هذا سائل يسأل يقول إنه يعاني من احتكاك القوائم مما يسبب له ألما شديدا، هل إذا لبس السراويل الداخلية للوقاية فهل عليه فدية وما مقدارها؟ نعم يفدي، أحسن يفدي. نعم، هو إن أراد كما قال كمن حلق رأسه مخير، نعم مخير بين الثلاثة. كيف يؤول قول عمر من استطاع أن ولم يحج فليمت يهوديا؟ هذه أحاديث الوعيد لا تحمل على ظاهرها. قال العلماء أحاديث الوعيد لا تحمل على ظاهرها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء إن جازاه فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، لكن قد لا يجازي وقد يعفو عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم، هذه أحاديث الوعيد تحمل على التخويف. نعم، يقول هو ذاهب إلى جدة عن طريق ذاهب إلى الحج عن طريق جدة، من أين يحرم بالطائرة؟ يحرم إذا حال ذو الحليفة. قبل أن تأتي الحليفة يقول لك الملاح أنت الآن فوق ذي الحليفة، فأنت قبل أن يقولها الملاح بخمس دقائق قل لبيك، أو إذا قالها لك قل لبيك، الأمر سهل. الوقوف بعرفة يغفر ما بينك وبين الله ويغفر ما بينك وبين الناس، لكن ما هو ديون حسية لا بد أن تقضى. الديون واحد يطالب واحد بمليون يروح ويقف بعرفة ويقول ما بقي علي مال، هذا ما هو معقول، هذا حق ناس لازم تعطيه. لكن إن كان سببت شخص أو ظلمته، قال العلماء الله تعالى يرضيه عنك، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم، هذا ينفي جميع جنس الإثم. وبعض العلماء قال لا، حقوق الآدميين يغفرها الآدميون. نعم، هذا قول أيضا. يقول ما توجيه قراءة الإمام حمزة في قوله والأرحام؟ نعم، يعني هما قالوا وإن على ضمير عطفت ففصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد، وبلا فصل يرد. اتقوا الله الذي تساءلون به وتسألون بعضكم بالرحيم، تقول أيوة وبرحيمك، يعني ما أوجب الله عليك في رحيمك إن كان مسلم. أيوة هذا هو، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به وتسألون بالرحيم الذي من جهة وجوبها ومن جهة تعظيم الله لها، هذا هو المقصود. سنبي وبالأرحام، يعني وبحق الرحيم قصده. نعم، حديث من صلى 40 صلاة في مسجد كتب له براءة من النار ومن النفاق، هذا يقال إنه لا يصح فيه نبيط بن شريط وهو غير جيد، والحديث لا يصح، ولكن العمل بهذا طيب. أي إنسان جاء هنا لو لا تفوته تكبيرة الأحرام ويصلي كل الصلاة هذا كله خير وأجر، لكن الإنسان يعمل من العبادة ما يطيق، لأن الله كريم، وإذا كنت تريد الخير الله يعطيك الخير، الذي تستطيع تفعله والذي لا تستطيع لا يكلفك ربك به. نعم، هل يمكن الجمع ما بين طواف الوداع والإفاضة، وهل لكل منهما ركوع صلاة؟ لا، يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة حتى يجعله آخر عمل في الحج فلا يلزمه طواف الوداع ولا يلزمه أن ينويه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فليكن آخر عهده بالبيت، وأصبح آخر عهده بالبيت فلينصرف. لكنه فاته فضل، لأنه إذا استطاع أن يطوف يوم النحر هذا أفضل، أو ليلة الحادي عشر ويطوف الوداع بعد ذلك، فإن قصر أو كان يعني متعبا فديننا يسر ولا شيء عليه، ويلزمه ركعتي طواف واحد. يقول عملت عمرة، ويقول عملت عمرة حج. ما في عمرة حج، فيه إنسان يعتمر ويحج من عامه ولم يذهب من مكة من غير أهل مكة، هذا يقال له متمتع. أما الحج لا يقال عمرة الحج إلا للمتمتع. أما الحج يقال له طواف القدوم، طواف القدوم. الحاج المفرد يقال له طواف القدوم، والحاج القارن، الفرق بين القارن والمفرد النية، لبيك حجا لبيك حجا وعمرة. أما التمتع هو الذي فيه عمرة مستقلة وفيه حج مستقل، ويلزم صاحبه سعيين. المتمتع يلزمه سعيين، أما القارن والمفرد يلزمه سعي واحد. نعم. يقول فصل لنا نسك المفرد جزاك الله خير. فصل لنا نسك المفرد جزاك الله خير. يذهب إلى ذي الحليفة ويلبس الإحرام، وبعد صلاة نافلة أو صلاة فريضة أو ركعتين، ويقول لبيك حجا لبيك حجا، ثم يذهب إلى مكة ويلبي ويلبي حتى إذا صل البيت طاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى الصفا ورقاها وقال الدعاء المشهور، ثم ذهب إلى المروة وطاف سبع مرات، ثم يبقى على إحرامه فلا يمس طيب ولا يغطي رأسه ويلبي حتى إذا كان اليوم الثامن طلع إلى مينا وصلى فيها خمس صلوات، ثم يذهب إلى عرفة بعد أن تطلع الشمس اليوم التاسع، ثم يبقى في عرفة في أي محل منها حتى إذا زالت الشمس وجاء الظهر، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين، ثم يقوم يدعو يدعو يدعو حتى تغرب الشمس، هذا أفضل. فإن جلس ونام جائز، إن قام قعد، لكن الأفضل يشتغل بالدعاء. وأفضل الدعاء في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثم يذهب من مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة ويصلي فيها العشاء والمغرب.